هذا الزامل أهداء من الشيخ أبو لؤي عمر عبده علي راجح المنتصر والأخ أحمد عبده صالح المنتصر للعريس الغالي وسام أمين العميسي أداء فريد العلي. سغراد يا شاعر ما ترهنها مهيا القمر وانت ريبا القوى فالعب زعال المقام أمان يا دابا ولايا المنتصر ذي زهم بالقوى في وارز الحر فعجل وهم كان عرس العمى زيد المسر دادم الفا مطرى وكيا شاعر وترنى ماي القهمام وانتري بالقوى في عرس على المقام من يا داب ولاي المنتصر ذي زهام بالقصايد وعرس الحرف عاجل وهام كان عرس العمي سيب المسرة تهتم ألف مبروك يا نسل الرجال الكرم رحب يا سلام والوافية والقام شايام والحي يا باكم عشان ما ازنا الغمام مرحبا مرحبا ما اهتز خاش من قهلام برسل اسم التهاني للعريس الهمام مرحبا مرحبا ما اهتز خاش من قهلام برسل اسم التهاني للعريس الهمام مشعار حمي رانا مججل للنغام يفرق دنبا ملزام الفرحة وسام يفرق دنبا ملزام الفرحة وسام يفرق دنبا ملزام الفرحة وسام هو الصديق الصدوق الوافي المحترم الليلة المنتصر كالصقر حال لقوى حال والمحزم الكف وذيب العز شد الهمم كي تعرفه لا بد في حرب ولا سلام ويا وسام التهاني لك جلاد كلهم ولك عمر عبده المقبر قايم قيام بالمروة والأخلاق بين الأمم المنتصر من تحت زنبه يشد الحزام وبالبراع والجنى بالزلم النال لم حتى الفرح زارت أمريكا جميع علينا مبروك لك يا وسام والموا ويلا ذيلك من بلاد الحرام أيقظت منفس الغرة وكانت نيام أيقظت منفس الغرة وكانت